بنت جميلة أحلامها بسيطة، كان نفسها تدوم طفولتها السعيدة، لكن الموت قرر يفوت عليها الليلة. مات راح وارتاح خلاص متعب وذل متعب وذل. الالم مكانه حل الالم مكانه حل. اللي عايش شايف الخوف من الموت يحلف ان عمره ما يكل الا كن وسط اللي نجيو لما نجر روح بيتهم. عايز اطيب جرح اهلي نفسي اقدم شيء يفيدهم. مش هسيب الغدر يخطف حد تاني من حبايبي. بلطو ابيض الملايكة الملايكة أخدوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويد تساعد، يا ما قالوا ليا لأ ألف لأ أو ألف واحد. هنزل على المدينة عارف أحرقي فيها الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألتقيها. هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي اتولدت فيها. عمالة تجري بس قلبي مش مفارق الماضي اللي راح وفات. مهما العقل كان بيشغي بالأفكار وبالكلام لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز أزور قبوركم نفسي أزور بيوتكم. عايز أشوفكم بشعر أبيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق الرموني أو اضغطوا المرة عني. بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني. سلام على كل روح فرقت حياتنا بمرض في حزن جوه قلبي بس عمري ما قلبي اعترض. يا ناس ما تكسروش ظهري لو يوم انحنى حتى لو حصل انا عندي ربي سندي. انا طول عمري فيا دافع ان ادافع عن طموحي. مش فارقه كتير معايا ولا معايا بس روحي. ما يهمنيش انا اي حد الا الغاليين عليا. كلمه منهم قادره تبني اللي هديته الدنيا فيا. حياة مئات الأطفال الدكتورة ندى أحمد عبد الله.